أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبة غيرك أمتي هل دريت بأننا نرجو الوصول لعزك بعد المهيمن من لنا يا حبيبة غيرك ابنك من يحوط حياضك من يموت لأجلك من يطير لموته كل خب مشرك شوقه كالحميم المختزل للجهاد ولم يزل باحثا عن سفله كي يضمد جرحك أمتي ها هم أبناؤك في وجوه عداتك قد تضاءل عندهم بطش العدو لبابك هجروا من ثرى بلدانهم طردوا بشبابهم مزقت أجسادهم كل ذا من اللهم إني أسألك أن تنصر عبادك الموحدين الذين يقاتلون في سبيلك يا الله. اللهم انصرهم، اللهم افتح على أيديهم، اللهم من أجل النساء، اللهم من أجل النساء الأرامل، ومن أجل النساء الأيامى، ومن أجل الأطفال الرضع، ومن أجل الشيوخ الركع. كل ما ترتجيه الأسد أن تنصري يا غاليا إن رعيت قدرهم ترجعي أمجادك